العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به أعظم غمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأفاضل، لما خلق الله عز وجل الخلق علم سبحانه بضعفهم وفقرهم وعجزهم وقلة حيلتهم في أن يعرفوا ما الذي يسعدهم وما الذي يشقيهم، فتكفل سبحانه وجل جلاله بأن وضع لهم منهجا واضحا صريحا. من اتبع هذا المنهج سعد في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنه وخالفه كتب عليه الشقاء والحزن والتعاسة دنيا وآخرة. هذا المنهج هو قول ربنا عز وجل في أواخر سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن اتبع منهج رب الأرض والسماوات سعد دنيا وآخرة، ومن أعرض عن هدي ربنا سبحانه كتبت عليه الشقاوة دنيا وآخرة. لذا يا سادة، فإن الذنوب والمعاصي هي سبب شقاء الإنسان وحسنه في كل زمان وفي كل عصر. وإلا فقولوا لي، ما الذي طرد إبليس من الجنة؟ إنها الذنوب والمعاصي. ما الذي أخرج الأبوين الكريمين آدم وحواء من الجنة؟ إنها الذنوب والمعاصي. ما الذي أهلك الأمم الغابرة قوم نوح وعاد وثمود؟ ما الذي أهلك قارون وفرعون وهامان؟ إنها الذنوب والمعاصي. فإن للذنوب والمعاصي يا سادة أخطارا عظيمة جدا، فإن من أخطر آثار الذنوب والمعاصي حرمان العلم وحرمان الرزق والمذلة والهوان والصغار. أولا، إن الذنوب والمعاصي تحرمك العلم، فإن كثيرا من طلاب العلم يشتكون من سوء حفظهم وقلة تركيزهم وضعف ذاكرتهم، والسبب وراء ذلك هي الذنوب والمعاصي. قال جل جلاله: واتقوا الله، ما النتيجة؟ ويعلمكم الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. وكما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، واسمع الى هذه الكلمات يقلك، قال: ان للمعصيه سوادا في الوجه، ان للمعصيه سوادا في الوجه، ظلمه في القبر، وهنا في البدن، ضيقا في الرزق، بغضا في قلوب الخلق، وإن للطاعة رزقني الله وإياكم طاعة رب الأرض والسماوات، وإن للطاعة نورا في الوجه، نورا في القلب، قوة في البدن، سعة في الرزق، محبة في قلوب الخير. وقال ابن مسعود اسمع رضي الله عنه وارضاه، قال ابن مسعود: إني لأحسب الرجل ينسى العلم يعمله، إني لأحسب الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله، إني لأحسب الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. هذا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بعدما أن أتقن علوم اللغة العربية في قبيلة هذيل، نصحه أحد الناس أن ينطلق إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليمات، كي يتعلم الفقه على يد الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. فإذا الشافعي يستعير كتاب الموفق، والموفق هذا هو كتاب الإمام مالك، وينكب الشافعي يا سادة على كتاب الموفق، يحفظه ويصمه في 9 ليالي. الله أكبر، حفظ الشافعي الموطأ كله عن ظهر قلب في 9 ليالي. ما هذه الذاكرة؟ وما هذا الحفظ؟ وما هذا التوفيق؟ ثم ينطلق الشافعي إلى مدينة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجلس الشافعي بين يدي أستاذه وشيخه مالك رضي الله عنهم أجمعين، ويسمع الشافعي الموطأ كله حرفا من حفظه وكلمة إلى أن أنهى الشافعي الموطأ كله. اسمع، فتعجب مالك من حفظ الشافعي ومن قوة تفكيره، فضرب مالك على صدر الإمام الشافعي هكذا وقال: يا شافعي، إني أرى الله عز وجل قد قذف في قلبك نور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. الله، يا شافعي، إني أرى الله عز وجل قد قذف في قلبك نور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال لي بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. لكن يا طالب العلم، إن زلت بما الغلط وقعت في مستنقع الذنوب والآثام فتب وأنف إلى ربك، فكما قال المصطفى: كل بني آدم خطاء ولكن خير الخطائين التوابون. ثانياً، الذنوب والمعاصي تحرمك الرزق. قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال المصطفى: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولكن إن رأيت أحد الناس يتقلب في النعيم والطرف وهو بعيد عن الله وعن رسول الله فاعلم أن هذا استدراج يستدرجه رب الأرض والسماوات. قال رسول الله: إن رأيت الرجل يتقلب في النعيم وهو بعيد عن الله وعن رسول الله فاعلم أن هذا استدراج يستدرجه ربنا سبحانه، حتى إذا أخذه لم يفلت. قال جل جلاله: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال سبحانه: اسمع، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، اعلموا أيها الأخوة أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إياك أن تظن أن تأخذ ما عند الله بمعصيته، فإن ما عند الله لا ينال إلا بالطاعة. فاحذر الحرام، وإياك والباطل، وإياك والرشوة. إياك أن تدخل هذه الأشياء على أولادك حتى يحفظ الله عز وجل لك أولادك في حياتك وبعد مماتك. ثم لما الحرام يا سادة؟ والعمر قليل، وإن أقرب غائب ننتظره هو الموت، وإن جسدا نبت من الحرام والسحر فالنار أولى به. لما نام سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه على فراش الموت، دخلوا عليه وقالوا يا أمير المؤمنين، ألا توصي لأولادك؟ ألا تترك لهم شيئا بعدك؟ وكان متكئا رضي الله عنه، فقال أجلسوني. فأجلسوه، فقال لهم عمر بن عبد العزيز، والله ما كنت لأحرمهم شيئا هو لهم، وما كنت لأعطيهم شيئا ليس لهم، يعني حقوقهم أخذوها، ما كنت لأحرمهم شيئا هو لهم، وما كنت لأعطيهم شيئا ليس لهم، وإن وصيي ووليي فيهم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ثم قال لهم فإن أولادي أحد رجلين، رصد هذا الكلام، قال لهم إن أولادي أحد رجلين، إما ابن صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير ذلك يعني فاسد وصالح، فما كان لعمر أن يترك له شيئا يستعين به على معصية رب الأرض والسماوات. أخيرا يا سادة، فإن الذنوب والمعاصي تكتب على صاحبها المذلة والهوان. والله والله أبى الله عز وجل إلا أن يكتب الذلة والهوان والصغار على من يعصيه. فمن أراد العزة في طاعة الله عز وجل، قال سبحانه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وقال سبحانه إن العزة لله جميعا، وقال سبحانه فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. اللهم إنا نسألك وأنت خير السائلين أن تعزنا بطاعتك. اللهم أعزنا بطاعتك. اللهم أعزنا بطاعتك. اللهم لا تدع لنا يا رب لا ذنب إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عدما إلا زوجته، ولا بنتا ولا امرأة إلا وسطرتها، ولا هما ولا غما إلا وفرجتهما، ولا محروما من نعمة الذرية إلا رزقته بالذرية الصالحة الطيبة يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ أسرنا من الفتن ما ظهر منها ولا بطن، اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة. الله أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا

ايه اه بقول كده برضه بيبقى على جنب ده.